قال في سبل السلام: لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فهل هذا صحيح؟ وكيف أجمع بينه وبين إنما الأعمال بالنيات؟ الله جعل الظهار ظهارا، كان الجاهلية تجعله طلاقا، والله حكم بأن الظهار ظهار محريم، وبين في الكفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا يجعل طلاقا. فإذا قال: أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو بنتي، فإنه ظهار، ولو نواه طلاقا فهو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، فأطلق الله على الجاهلية فيكون له حكم الظهار وعليه كفارة، وهي عتق رغبة، فإن عجز صام سنة متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. أما إذا قال: أنت طالق ولو الظهار، ما يصير ظهار، لأن هذا ما يتعلق بالظهار، أنت طالق لفظ صريح الطلاق، فلا ينتقل عن صريح الطلاق إلى معنى آخر.